رجل أصاب حدا وليس هناك كما بطبيعة الحال حدود، فمثلا هل يجوز له أن يسافر مثلا إلى بلد تقيم الحدود حتى يقام عليه الحد؟ هو الحديث صريح في التسطر حتى في بلد الحدود، عليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى، وذلك ثم لو أقيم الحد عليه. ما في داعي لو كان في بلد تقام فيه الحدود وأمكنه أن يسر على نفسه فذلك أولى به من أن يعرض نفسه على الحاكم الذي يقيم الحدود في بلده، فبالأولى والأهرى أنه لا يشرع له أن ينتقل إلى بلد أخرى تقام فيه الحدود. طب هل يسقط عنه الحد؟ توبة. توبة تسقط الحد؟ نعم. إذا الحدود يعني من زواجر أم زواجر؟ كيف؟ الحد الحدود يعني زواجر أم زواجر؟ لا، هي كفارات كما جاء في الحديث، لكن ليس كل من يقام عليه الحد تتصور أنه تاب وأناب، لكن إذا تصورنا رجلا مثلا زنا سواء كان محصنا أو غير محصن ولم يقام عليه الحد ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب فالتوبة تمحو الحيضة. فالحدود كفارات هي آلية أخص من التوبة، بمعنى أنها تمحو الذنب الجاني، ولو تصورنا أنه لم يتب بينه وبين ربه تبارك وتعالى.